قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلا بد أن ذلك مبني على إحراز ما سبق، والباقي علينا مما سبق من تلك الخصال، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فأوثق ذلك وأعظمه والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، إن ذلك أساس ما أنعم الله عز وجل علينا به من نعمة الإسلام. إن ذلك لا يبلغه أحد إلا بمعونة الله عز وجل، وإلا بأمداد مستمرات يكون بها التثبيت. ألم تر إلى قول الله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. إن ذلك يعني حصول الافتقار ومسيس الحاجة إلى الله عز وجل في الإيمان، لم تزل محتاجا إلى معونة الله عز وجل وسابق جوده في إبقاء ذلك الإيمان، ألا يختلط القلب وألا يزل وألا يزيغ. وقد علمت ما كان من حال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فاحتجت الآن أن تراها منة خالصة من الله عز وجل أن ساق لك الإيمان، وألا تزال محتاجا إلى تثبيته وتكرار إمداده حتى يستمر ذلك العطاء إلى الفراق. وقد رأيت ما كان من دعاء المقبولين: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. فاحتاج قلبك إلى هذه المعاني، وألا يخلو منها دعاؤك، الدعاء ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ثم الدعاء يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. حتى الصديق يوسف كان من دعائه كذلك: وتوفني مسلمين، وتوفني وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فعطف الله عز وجل على انتفاء الشرك وتحقيق التوحيد حراسة الجوارح التي عنوانها حراسة الفروج. وهذا يعني أن هذه الجارحة محفوفة بغيرها، محروسة بحراسة غيرها. ألم تر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا، مدرك ذلك لا محالة، العينان زناهما النظر، والأذنان زناهما الاستماع، واللسان زناه الكلام، واليد زناها البطش، والرجل زناها الخطى، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فكان قوله تعالى: ولا يزنون، الإعلان بلزوم الحراسة للجوارح، وألا يحصل منها خلل فيفضي ذلك إلى الوقوع في ذلك المحظور. ولزوم غض البصر وحفظ اللسان وحراسة سائر الجوارح والأركان. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. فعطف على ترك القتل التحذير من الزنا الذي يستتبع حراسة جوارحك، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. تشديد وتحذير وزجر: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فوظيفة كل زمان التوبة إلى الله عز وجل من الآثام، وهذا فرض عليك في كل حين. قال الله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالفلاح موقوف على تحقيق التوبة، التوبة المستمرة والتوبة العاجلة والتوبة الصادقة. وزادتنا هذه الآية زيادة مهمة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. فلزم في التوبة التي هي الإقلاع في الحال والندم على ما كان والعزم على ألا يرجع، زادتنا شيئا آخر وهو العمل الصالح. وعمل عملا صالحا، فكأنه لا يتهيأ تحقيق تلك التوبة إلا باستكمال ذلك الشرط. ألم ترى إلى تلك الفطرة السوية التي خلقنا الله عز وجل عليها؟ لما جاءت هذه السيئات تركتها أو شوهتها وجرحتها، فإن العبد إذا عمل السيئة نكت في قلبه نكتة سوداء، فإن تاب رجعت، فذلك الران الذي ذكر الله عز وجل في كتابه: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والكلام الآن فيما سبق من الذنوب والآثام، تراها تركت قلبك كما هو على أصل استوائه وخالص صفائه، أو أصاب القلب ما أصاب من شؤمها ومن سوء أثرها، فاحتجت بالضرورة إلى عمل صالح يكون به استدفاع ما أصاب القلب والفطرة الإنسانية من أثر الذنوب والآثام، واحتاج ذلك منك إلى التفات واعتناء واهتمام. احتجت الآن أن تستحضر آحاد هذه الذنوب، وأن تستحضر أضدادها من الأعمال الصالحات، لتجعل في مقابل كل واحد من تلك الذنوب ضده من الأعمال الصالحات، وإلا فما زلت على الوجل. فكأن هذا الذي يعترينا من اختراق واختطاف حتى نقع في الذنوب والآثام مرة أخرى، كأن ذلك مما نال تلك التوبة من النقص بسبب ما فات من إتباع السيئات بالحسنات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. فتقدير التوبة في ترك ما كان بحسب، إن ذلك تقدير فاسد، إن التوبة تستدعي بعد الانقطاع عن تلك الآثام تستدعي عملا صالحا يمحو الله عز وجل به أثر تلك السيئات من القلوب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. والشأن إذا عمل العمل الصالح أن يذيقه الله عز وجل حلاوته، وأن يعينه عليه فينتج، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. فلو بدلت سيئاتنا حسنات لتغير الحال الذي نحن فيه، أما تلك البطالة التي عمت وذلك الاشتغال بالحظوظ والشهوات الذي غلب، فإن ذلك يعني الشك في تلك التوبة، ويعني أن يعتري كل من فاته العمل الصالح الذي يتبع سيئاته، أن يعتريه بعض ما كان. إن الشأن في التوبة، إذا ما تذكرت ما كان من السيئات، أن يكون ذلك بعصرة القلب وكراهاته، لا إذا تذكرته تذكرت ما توهمت فيه من الحلاوة، بل حقك إذا ما تذكرته تذكرت ما يخشى بسببه من عقوبة الله عز وجل. حقك إذا تذكرت ذلك الذنب أن تتذكره كارها له، وأن تكره نفسك لما اقترفته، بل يلزم إذا تحققت منك التوبة، إذا ما تذكرت الذنب أن ينكسر لذلك قلبك لعظمة الله عز وجل وخوفا من عقوبته. إن الزائد اللازم لذلك أن يكون في قلبك استدعاء معونة الله عز وجل على عمل صالح يغسل الله عز وجل به أثر هذه السيئات. إن ذلك كله في قوله تعالى: إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالشأن لمن تحققت توبته أن تتغير سيرته وحالته، وأن يتحول إلى شخص آخر بدل هذا الذي كان يقترف السيئات، إلى هذا الذي يتوق إلى أحاسن القربات، وهذا الذي يستعين الله عز وجل على فعل ما ترك الناس من الخيرات، وهذا الذي اعتناؤه واهتمامه في التأسي بسيد السادات صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا فلم تزل تلك التوبة منقوصة مشتملة على الآفات، محتملة إلى الاختراق في كل حين آت. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.